كيف تحب نفسك؟ هل تتساءل كيف تحب نفسك حقا؟ اليوم سأشارك معك خطوات عملية لبناء علاقة مليئة بالحب والتقدير مع نفسك. إذا كنت ترغب في تحسين علاقتك بذاتك، فهناك أمور بسيطة يمكنك قيام بها آن لتبدأ هذه الرحلة نحو حب الذات وتقديرها. حب النفس رحلة تحتاج للوقت. يجب أن تدرك أن الإعجاب بنفسك لن يتحقق في ليلة وضحاها. مثل أي علاقة أخرى، فهو يحتاج إلى وقت ونية صادقة وجهد مستمر. لكن ثق أن هذه العلاقة ستجلب لك الكثير من السعادة وتخفف من إحباطاتك. إذا كنت هنا للمرة الأولى، أنا سعيد للغاية بوجودك. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك لتبقى على تواصل دائم، وإذا كنت من متابعينا الدائمين، فأنا ممتن لعودتك وأشكر لك حضورك الدائم. أول خطوة، كيف تتحدث مع نفسك؟ التحدث مع النفس هو أساس العلاقة مع ذاتك. هل تنتقد نفسك باستمرار وتسلط الضوء على عيوبك فقط؟ أم أنك تسمح لنفسك بالاعتراف بنقاط قوتك وإنجازاتك؟ ركز على ما هو جيد فيك بدلا من التركيز على النواقص. كلنا لدينا مجالات نحتاج لتحسينها، ولكن لدينا أيضا مواهب وقوة تستحق التقدير. كن لطيفا مع نفسك، هذا التغيير يحدث ببطء مع الوقت، لكنه يستحق الجهد. ثاني خطوة، الاعتناء بنفسك. كيف تهتم بنفسك؟ هل تمنح جسدك الراحة التي يحتاجها، وتنام جيدا، وتتحرك بانتظام، وتأخذ وقتا للاسترخاء؟ أم أنك ترهق نفسك ولا تكترث لصحتك؟ تذكر أن الحب يبدأ بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، فمن الصعب أن نحب شخصا لا يظهر لنا اللطف والاهتمام. كن لطيفا مع نفسك وامنحها الرعاية التي تستحقها. اعترف بما حققته بدلا من التركيز على ما لم تصل إليه بعد. نميل إلى التفكير دائما في الأهداف التي لم نحققها بعد، ونعتقد أننا بحاجة للوصول إلى مكان معين كي نكون سعداء. لكن في الحقيقة، السعادة ليست محطة نصل إليها، إنها قرار نتخذه الآن. اسمح لنفسك بالاعتراف بما أنجزته حتى الآن، وكن ممتنا لما أنت عليه اليوم. كن متحكما ومدركا لأفكارك. الأفكار السلبية قد تقتحم عقولنا أحيانا دون استئذان، وتجرنا نحو الشعور بعدم الرضا عن أنفسنا. حرص على أن تكون واعيا بالأفكار التي تسمح لها بالبقاء في ذهنك، وامنح لنفسك فرصة للتفكير فيما يجعلك أفضل وأكثر إيجابية. استبدل الأفكار هادمة بأخرى تدعم حبك وتقديرك لنفسك. عامل نفسك كما يعاملك أشخاص الذين تحبهم. فكر في الأشخاص الذين تحبهم وتشعر بالراحة معهم. ما الذي يفعلونه ليكسبوا احترامك وثقتك؟ كيف يعاملونك ويستمعون إليك؟ جرب أن تعامل نفسك بنفس اللطف الذي تتلقاه منهم. كن أفضل صديق لنفسك، لأن ذلك هو أساس بناء علاقة قوية معها. استمع إلى نفسك واحترم احتياجاتك. احترم آراءك وتفضيلاتك واستمع إلى رغباتك واحتياجاتك. عبر عما تريده بوضوح ولا تخجل من التعبير عن مشاعرك. من الصعب الشعور بالرضا مع شخص يتجاهل احتياجاتنا، لذلك ابدأ بإعطاء نفسك هذا الاهتمام. بناء الثقة مع نفسك. عندما تواجه الفشل، كيف تتعامل مع نفسك؟ بناء الثقة يبدأ من قبول أخطائك وتقبلها كفرص للتعلم والنمو. لا تجلد نفسك إذا أخطأت، بدلا من ذلك، كن لطيفا وتفهم ما حدث، وابدأ من جديد. هذا التعامل اللطيف مع الذات يبني أساسا متينا للثقة ويعزز حبك لنفسك. انظر إلى نفسك في مرآة بحب. عندما تقف أمام مرآة، ماذا تقول لنفسك؟ بدلا من التركيز على ما تراه غير مثالي، حث عن الأمور الجميلة التي تحبها في نفسك. تذكر أن الكمال ليس ضروريا لتشعر بالرضا عن ذاتك. هناك العديد من الأشخاص حول العالم لا يمتلكون مظهر المثالية ومع ذلك يعتزون بأنفسهم. تقبل نفسك واحتفل بما أنت عليه الآن. خطوات بسيطة تدعم علاقة صحية مع الذات. أن تحب نفسك ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب ممارسة وجهدا مستمرا، لكنه يستحق العناء. إذا شعرت أن هذه أفكار قد تساعد أحدا، شاركها وادع آخرين للتفكير بهذه الطريقة. واذكر لي في التعليقات ما هو أكثر جزء أثر فيك، ودعونا نبني معا مجتمعا مليئا بالحب والتقدير للذات. اعترف بما أنجزته بدلا من التركيز على الطريق المتبقي. نحن غالبا ما نعتقد أن السعادة ترتبط بالوصول إلى هدف معين، لكن حقيقة أن السعادة ليست محطة، بل هي قرار نتخذه الآن. توقف للحظة واحتفل بما حققته حتى الآن. اعترف بالمدى الذي قطعته بدلا من النظر دائما إلى ما لم تصل إليه بعد. كن مدركا لما تفكر فيه وتأمل فيه. أحيانا تتسلل إلى عقولنا أفكار سلبية تجعلنا نشعر بأننا غير كفين. كن واعيا لهذه أفكار ولا تمنحها مساحة أكبر من اللازم. بدلا من السماح للأفكار السلبية بأن تؤثر فيك، نح نفسك الفرصة للتركيز على ما يجعلك أفضل وأكثر حبا لذاتك. عامل نفسك كما يعاملك أشخاص الذين تحبهم. تخيل الأشخاص الذين تحبهم وتثق بهم، كيف يعاملونك؟ كيف يتحدثون إليك ويشعرونك بالأمان؟ جرب أن تتعامل مع نفسك بنفس الطريقة، وامنحها نفس الحب والاحترام. ما تفعله لبناء علاقاتك مع آخرين، يمكنك فعله لبناء علاقة قوية وصحية مع نفسك. شارك هذه الرسالة. إذا شعرت أن هذه الرسالة قد تساعد أحداً، شاركها معهم. يسعدني أيضاً أن أعرف منك إذا قمت بمشاركتها حتى أشكرك، لأن دعمك يعني لي كثير. وإذا لم تشترك بعد في صفحتي، فأدعوك للانضمام وزيارة موقعي الإلكتروني لمزيد من محتوى ملهم. أنا أتطلع لرؤيتك مجدداً، ولا تنسى أن تعتني بنفسك جيداً.